إذا كان نعم يقول إذا كان الزوج يرى بحرمة الذهب المحلق والمرأة ترى بجوازه، فهل يجوز أن يمنع زوجته من لبسه وفقا لقاعدة صاحب الحكم الأخف يتبع صاحب الحكم الأثقل ومن باب القوامة؟ لا يا أخي، ليس له أن يمنعها، لا سيما ومسألة الذهب المحلق يعني فيه خلاف بين العلماء، وأنه يجوز للمرأة أن تلبس الأساور وما شاكل ذلك، ولا يجوز له أن يمنعها لأنها ستسأل وحدها. إذا سئلت عن دينها لن تقول قال زوجي كذا فاتبعته، فلا بد أن تقول ديني الإسلام بدليله، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، ستسأل وحدها. إنما هو على كل حال هذا مسألة فيها مسألة من مسائل الفقه، يعني من مسائل الرأي، قد يكون يعني بعض الناس، أنا لا أعلم أحدا حرم الذهب المحلق إلا وتحريمه شاذ عن أقوال أهل العلم، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ففيه من هو أوثق منه من علماء الأمة لا يرون بأسا في هذا، نعم، لكن قد يرى بعضهم وجوب الزكاة والفقهاء لا يرون ذلك، يكون زكاته إعارته، خاصة إذا كان حليا يلبس. هل يجوز تباعد الودادات؟ هذا هل هو في يدك؟ هذا ليس في يدك ولا في يد المرأة، يعني هذا بيد الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. دائما الواحد يحاول ثم يأتي على غير مراده، إنما على مراد الله عز وجل. اللهم المستعان. تكفلات لا تشرني يا شيخ. إذا مات أحد أقارب الزوجة كالوالدين وغيرهم، وش هل يجوز أن تذهب المرأة إلى بيت الميت من أجل التعزية والبقاء لمدة قبل وبعد تشييع الجنازة؟ وهل يجوز الأكل من الطعام الذي يعده الناس لأهل الميت لعدة أيام؟ إذا مات أحد أقارب الزوجة كالوالدين والديها وكذا، فلا ليس من المروءة أن يمنعها أن تذهب لبيت يعني والديها من أجل التعزية. نعم، وعلى كل حال ولا يكره الجلوس للعزاء، التعزية تكون إذا يعني دفن الميت في حال دفنه أو قابله، أما أن يجلس للعزاء وتعمل ولائم وتكلفات وسرادقات هذا غير مشروع. الأكل الذي يعده الناس لأهل الميت على كل حال هم أعدوه وأباحوه لأهل الميت، لكن لا ينبغي الإثقال عليهم ويأتي ضيوف يعني يأكلون من هذا، إنما التعزية تكون خفيفة. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم صحيح، ونعلم أن هناك أكثر من إمام، فكيف نعمل بالحديث كن أكثر من إمام هم بحكم الإمام الواحد؟ الأرجح أنهم بحكم الإمام الواحد، فتصلي معهم حتى ينصرفوا، حتى ينصرف آخرهم جميعا. أي نعم، فهم بحكم الإمام الواحد، يصلي إمام خمس ويصلي الإمام الثاني خمس ويوتر، فالبقاء حتى ينتهي آخرهم. أي نعم، لأنهم بحكم إمام واحد في مكان واحد في مسجد واحد. نعم، في صلاة جنسها واحد، وأل مع الإمام، هل هي جنسية أم عهدية؟ أقول أجبتك على هذا. أنفق بيت في الحديث يعني كل يخطبها نفقت المرأة نفقت وكل يخطبها، منه صاحب هذه الوريقة آل عمران، الآية في آل عمران رقم 97 ماذا تريد بالآية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ها؟ أين صاحب السؤال؟ أي كفر مخرج من الملة. الآية نزلت في اليهود، في ناس أسلموا من اليهود، أسلموا من اليهود، ولما حولت القبلة إلى الكعبة وفرض الله الحج قالوا لا نحج، فأنزل الله آخرها ومن كفر فإن الله غني عن الكافرين. وهذا دليل على أن الحج ركن من أركان الإسلام، فمن لم يحج عمدا وهو مقتدر جاحدا لوجوبه فهو كافر. أي نعم نعم لا هو هي يعني فوضت النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعت أمره وخشيت أن تعصيه، قد ما دام رضيته لي يعني زوجا فقد رضيته. أي نعم تطبيقا للآية مسألة أنها هل هي ثيب أو بكر على كل حال. نعم نعم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نعم أولى بالمؤمنين من أنفسهم شرعا وكونا. أي نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. رأيت يقول رأيت أحد المصلين بعد صلاة الفجر قام متجها نحو القبر في موقعنا هذا واضعا يديه على صحابه، كله بدعة وأحيانا بدعة محرمة، وأحيانا يدفعها ويدعو تقريبا من نصف ساعة. هذا العمل بدعة وأمر منكر، ومن فعله لا يجوز له ذلك، ويخشى عليه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الحائض لماذا تجلس في الصفا والمروة؟ الآن دخل المسعى دخل في الحرم، فلا يجوز دخل في المسجد الحرام فلا يجوز لها أن تمكث فيه، لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة وفرغت من الطواف يجوز لها أن تسعى لإكمال عمرتها وإن كان نزل عليها الحيض. نعم أما أن تجلس في المسعى فالمسعى الآن من المسجد، دخل في المسجد الحرام. وعليكم السلام. يا أخي اصبر شوي اصبر بارك الله. يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في قاعدة في الصفات المضاف إلى الله عز وجل هل يقوم بنفسه؟ إذا كان لا يقوم بنفسه فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أما إن كان يقوم بنفسه فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وقد ورد في حديث آخر في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، وهذا محتمل أن المراد هو ظل العرش وليس الصفة. ما حكم قول بصدق وأمانة؟ هل هو حلف بالأمانة أم لا؟ حسب نية القائل، يعني لما يحلفه ويقول بالأمانة أو فالباء نفسها هل هي باء القسم؟ إن كانت باء القسم فلا يجوز أن يقسم بغير الله عز وجل، لا يجوز الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما إذا كانت يعني باء السبب فنحتاج إلى دليل، ما فيه دليل على أننا يعني نلزم المتحدث بهذا الأمر، مثل ما يحصل في اليمن أمانة يقول أمانة، هذا مثل الحلف بالأمانة، وقد أنكر هذا بعض العلماء وقال إنه هذا حلف بغير الله، وقلت إن إذا كانت الباء باء القسم فأبو حنيفة وغيرهم لا يجوزون هذا. وعلى كل حال قولا واحدا من لا يقسم بغير الله عز وجل، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل يجوز تسمية بنت ملاك؟ هل هو صحيح؟ هل هي ملاك؟ أصبحت ملاك؟ الله المستعان. يعني هذا من رواسب عقيدة الجاهلية، يجعلون الملائكة إناثا، والله المستعان، حتى يسمون بعض الممرضات ملائكة الرحمة. هذا كله من رواسب الجاهلية. من قال أنها ملائكة الرحمة؟ وما الله المستعان، ملائكة ليسوا إناثا، والملائكة عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره نعم يعملون. هل تسقط كل النوافل على المسافر أم رواتب الصلوات فقط؟ بعض العلماء لا يرى أن الرواتب تسقط على المسافر إذا كان مقيما، إذا كان يعني زائر للمدينة وسيقيم أكثر من 4 أيام فلا تسقط عنه الرواتب، حتى وإن كان مسافرا. للشيخ صالح الحيدان وفقه الله وحفظه يرى أن الرواتب يعني تلزم المسافر، لأن النوافل إذا كانت النوافل مشروعة للمسافر فالرواتب من باب أولى، خاصة إذا حضر الصلاة مع إمام يتم صلاته. الله أعلم. ما فضل الروضة؟ فضل الروضة هو ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني يعمل فيه العمل الموصل إلى الجنة، لكن لا ينبغي المزاحمة عليها وأذية الناس. الصلاة فيها نافلة سنة، يعني ارتكاب أذية الناس ويكسب به إثم ولا يساوي ما يحصل عليه من الأجر، بدليل أن الصف الأفضل أو الأفضل في الصف الأول خلف الإمام في الفريضة حتى وإن كانت الروضة خلفه. الحاصل الواقع من الناس الآن تقاتلهم حول الروضة حتى يرتكبوا آثاما ويؤذون الناس، والله أعلم، ما أدري كيف تكون حصيلتهم، هل يربحون أم يخسرون. المؤكد أن ظلم الناس بعضهم لبعض لا يترك الله منه شيئا، وبل يقتص للمظلوم من الظالم يوم لا يكون هناك درهم ولا دينار ولكن العملة الحسنات والسيئات. فنسأل الله العفو والعافية يا أخوانا، إذا مات الله يعافيكم، ما يشدك إنه آخر واحد، ما تحكم على الناس. شاهدت بعض المصلين يشربون والمؤذن يؤذن الفجر فهل يجوز؟ يعني الذي ورد أن من تقرير أهل العلم أن الإنسان إذا أذن المؤذن الأخير للفجر أنه لا يشرب ولا يأكل، لكن إن كان الإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته. أي نعم، حتى يقضي نهمته. فالله المستعان. آه نعم، هات أي سؤال، ما لا تقول آخر واحد، بس هات سؤالك. أي ها؟ إذا كانت ايش كسب الوالد؟ اي اي اي سؤالك هذا مجمل، وهذا سؤالك مجمل، هل كل كسب والده حرام؟ ما أدري غالبه، كيف غالبه؟ يعني يتعامل بالربا ولا ها؟ إذا علم حراما لا يأكله، إذا علم الحرام وتيقن منه لا يأكل منه، لكن إذا كان غالب كسبه حلال يعني أي نعم. الله أعلم. يقول له أخت توفيت في حياة والدها ولها ولدان، والدي توفي بعدها يعني ترك ميراث، فهل ترث أم لا؟ لا ترث، لا ترث، لأنها توفيت قبله، هو الذي يرثها، أبوها يرثها أين بفرضه، أما أولادها يرثونها تعصيبا. هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد أذان الفجر مباشرة؟ وهل يجوز قراءتها بعد طلوع الشمس في حالة النوم بعد الفجر؟ أذكار الصباح تقرأ يعني من حين الصباح، لكن لا يشتغل بها عن الوظائف المشروعة، يعني مثلا إذا طلع الفجر فالمشروع الأذان، بعد الأذان سنة الفجر، بعد سنة الفجر يعني يجوز مثلا أن يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل، ثم يصلي الفجر، بعد صلاة الفجر فيه أذكار مشروعة يشتغل بها، أي نعم، بقدر ما يستطيع. أما في حال النوم إذا صار في حالة نوم فلينم حتى لا يسب نفسه وهو لا يدري، أو يدعو على نفسه. من سافر إلى المدينة وأقام فيها 3 أسابيع فهل له أن يمسح على جوربيه؟ كل من أقام 4 أيام فأكثر فهو مقيم، حكمه حكم المقيم، يمسح على الجورب يوم وليلة فقط، يمسح على الجورب يوما وليلة فقط. بكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صلى على النبي واشتغل يعني أشغله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله همه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فهو فضل عظيم لا شك في ذلك. فمن أراد أن يكفيه الله همه فليكثر من الصلاة عليه، خصوصا ليلة الجمعة ويومها. اللهم صل وسلم على رسول الله. فإن صلاتكم معروضة علي. يقول عليه الصلاة والسلام: الرجاء التوجيه لمن يسبل توبة. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، ما الإسبال ما أسفل الكعبين، أن يسبل الثوب أو البنطال السروال يكون أسفل الكعبين، أو المشلح أو غيرها، ما أسفل الكعبين في النار، وكفى بهذا وعيدا. ثم إن المسبل من الذين لا ترفع صلاتهم، لا، أي نعم، المسبل والمنان و أي نعم، فهؤلاء لا ترتفع لهم، لا تقبل صلاتهم، لا تجاوز رؤوسهم. فالله المستعان، هذا الإسبال شيء عمت به البلوى، لكن يمكن الأخ اللي كتب يعني حضر نصيحتي لشخص كان مسبلا، كل حي يريد أن تعم الفائدة، لعله كذلك. لكن إذا كان إسباله بغير قصد، كان يكون ليس له حقو يمنع الإزار أو يمنع السروال فينزل يعني بغير قصده، فهذا لا يريده، كما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن إزاري يسقط. قال: إنك لا يعني لا تريد ذلك الإسبال. فالعبرة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. هل يقبل الدعاء عند الفطر؟ وما هي مواطن الدعاء؟ نعم، للصائم دعوة لا ترد عند فطره، يعني من مواطن إجابة الدعاء أن يدعو الصائم عند فطره. والله أعلم بالصائمين وأعلم بالمخلصين في دعائهم. العبرة بالإخلاص وموافقة السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص المتبعين لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. واجب لا، إذا عزم النية من أول الشهر ولم يقطعها بنية الفطر فتكفيه النية الأولى. أي نعم. لكن إذا قطعها بنية الفطر أو قطع يعني أفطر لعذر أو لسفر فيجدد النية. أي نعم. وإذا يعني نوى كل ليلة فهو أتم. أن ترفع شمالك ما أي نعم. عليكم السلام. الآن أشوف أي صليت العشاء مع الجماعة أدركت. أنت تقول هو يقول أدركت وأنت تقول ترك. إذن أدرك ركعة من صلاة العشاء. أدركت ركعة. أي ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ حاولت الكشف. ها؟ حاولت الكشف بالعشاء بالمغرب. أعاد كل شيء. على كل أحسنت. أقول إن شاء الله تمام. إذا وجدت أناس يصلون العشاء ولم تصلي المغرب، صلي المغرب أولا لأنك مسافر ولا يجب عليك الجماعة. فإذا أدركت الجماعة فصلي معهم، إن كانوا يتمون فأتم، إيه لا تصلي ركعتين. نعم يا شيخ يا صاحب اليمين. نعم. عليكم السلام. أنا عندي سؤال لكن في قبل تعقيب على بس. أنت قلت السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. إيه أخرج اللام. في الحديث بتاع الصوم. إيه. المرة خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. اللي صاموا فيه أفضل. أي نعم. بعد لهم عليهم في أشخاص ما قدروا يقاوموا. أي ولهذا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شق عليهم الصيام فأمرهم بالإفطار. بعض أفطر. أي نعم. والبعض صام. نعم. اللي صايمين أغمي عليهم. قاموا اللي قاموا لفاطرين بعمل الخيام هذه. لا لا أنت فسرتها بغير تفسيرها، تقول الصائمين أغمي عليهم، والصحيح أن الصائمين يعني عجزوا وناموا ارتاحوا. أي نعم. أي نعم. شوف والذين أفطروا يقومون عنه فقد ذهب المفطرون بالأجر، لكن ما أغمي عليهم. لو كان أغمي عليهم وبلغ بهم ده ما يجوز لهم أن يصوموا. ذهب المفطرون بالأجور. أي نعم. السؤال بتاعي في البيع، مسألة في البيع بس يكفي يعني واحد اثنين سؤال. هذا تعقيب قلت بس السؤال صار من أمس قبل. أي نعم نعم. في شركة طلبت مني آلة. ها؟ شركة تبتغي تشري آلة معينة. أي الآلات معلومة، واحد مثلا سيارة 2-3 قيمتها معلومة. نعم حاضر. شركة تطلب منك آلات معينة. ها؟ آلات معينة. آلات معينة وقيمتها معروفة حاضرة. حاضرة. أين عرضوا علي ثمن مكسب مثلا عطوك مربح مكسب. أي نشتريها منك مثلا ب200 ريال. نعم نعم. أنا قلت لهم ما يساعدنيش، ممكن مثل بكتة. أي المبلغ هذا تفهمنا عليه ورحت ليه مشيت اشتريت لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك، ما يجوز أن تبيع شيء ما هو عندك. أين يعتبر لا يجوز، ليس بيعا، ليس بيعا. البيع أن تبيع، أن تبيع شيء أن تملكه. مشيت ذهبت واشتريته. على كل حال مستقبلا لا تفعل. شنو نبرر دمتي من المال هذا ولا كيف؟ اللي حصل انك اشتريتهم وبعتهم، ولكن ليس مقصدك البيع والشراء. الله حل البيع الحقيقي، ليس البيع الصوري، ليس البيع الاحتيالي. تب الى الله عز وجل، تب الى الله عز وجل ولك رأس مالك. اي نعم. وتصدق بال يعني هذا. لا ما زال ما اخذتش المبلغ، في مبلغ ما زال اقساط وبيع بالاقساط. العمولات المستقبلة لا تفعلها. يقول رجل طلب مني الماء في رمضان للشرب هل علي شيء؟ سؤالك غامض يا أخي، من هو صاحب السؤال؟ أي الرجل هذا اللي طلب منك تشرب؟ أي أي أي قد يكون على ما تحريت إن شاء الله. أقول على ما تحريت. خلاص ما أفتاك، هو أخبرك قال إني مريض لا يكون في نفسك شيء. أي نعم، ما في سؤال يعني ما له قيمة. نعم كيف الختان وانت ما بقي عليك إلا هذا؟ مباح إذا خاص، إذا كان فيه منفعة بدون إنهاك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت تختن الإناث قال اخفضي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج. وس أين بارك الله فيك. أنا في مش حكرك من الله. اللهم صل وسلم. اي والله كلام وجيه. يقول اخونا احيانا تكون الاماكن فاضيه امام والناس يصفون وامامهم فراغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فامشوا وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ولا ينبغي ان يترك الانسان فراغ امامه، لكن لو صلى منفردا وامامه فراغ لا صلاه له، متعمدا لا صلاه لمنفرد خلف الصف. أما لو صلى وبجانبه يعني من يصلي معه صلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه شيء كبير من الأجر. أي ها أي النوم الذي ينقض الوضوء هو كون النائم لا يفهم الكلام حوله. أما إذا كان النائم يسمع الكلام حوله ويعقله فلا ينقض وضوءه. العين وكاء السها، فإذا نامت العين انطلق الوكاء. لكن إذا كان نائم هو يسمع يعقل، هذا لا ينقض الوضوء، متمكن. أي نعم متمكن من الجلوس. أي نعم، أو هو يعقل نفسه فلا ينقض وضوءه. أما إذا كان لا يفهم ما يقال حوله لا يعقل الكلام فنومه عميق وينقض وضوءه مظنة الحدث. ها؟ على كل حال إذا نام وغاب عن الناس يعني مظنة، نعم ينقض الوضوء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.